الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الخامس من سورة الحديد، ومع الآية السادسة عشرة، وهي قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أيها الإخوة الكرام، ربنا سبحانه وتعالى يخاطب في أحيان كثيرة عقل الإنسان، وأحيانا يخاطب قلبه، ففي هذه الآية خطاب لقلبه. الله جل جلاله يعاتب هذا الإنسان المقصر الذي لم يخشع قلبه لذكر الله، ولم يستجب لأمر الله، ولم يلتزم منهج الله عز وجل. يعني إلى متى أنت أيها الإنسان، إلى متى أنت غافل، إلى متى أنت ساهٍ، إلى متى أنت مقصر، إلى متى أنت مغلوب على أمرك، إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. إلى متى، إلى أين، وماذا بعد هذا التقصير؟ أين التوبة؟ ماذا بعد هذا الإهمال؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لو أن القرآن الكريم أنزل على جبل لخشع وتصدع، فما بال هذا الإنسان يقرأ القرآن فلا يتأثر؟ ما باله يقرأ القرآن فلا يقشعر جلده؟ ما باله يقرأ القرآن فلا يرتجف قلبه؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ يعني أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ من دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة، ماذا ينتظر؟ أيها الإخوة، لو أنك ذهبت في رحلة لعشرة أيام، لاحظ نفسك أنك في اليوم السابع تتجه اتجاه آخر. في اليوم السابع تبحث عن بطاقات العودة وعن الهدايا وعن جمع الحاجات، فالإنسان إذا دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ إنسان سمع، يقول لك أنا من عشر سنوات بسمع خطب، من عشر سنوات بحضر دروس، من عشر سنوات ملتزم بمسجد، شيء جميل جدا، ولكن من يستمع إلى الدروس والخطب ويلتزم في مسجد يجب أن نرى ذلك في سلوكه وفي بيته وفي عمله وفي علاقاته. الإنسان قيمته عند الله عز وجل باستقامته وبعمله الصالح، ولكل درجات مما عملوا. فأنا أظن أن هذه الآية لو قرأها مؤمن مقصر لانهمرت عيناه بالدموع، ولوجل قلبه، ولخشع فؤاده، ولقال: يا رب لقد آن الأوان. الإنسان أحيانا يستمع يستمع يستمع ثم يتألق فجأة، هذا التألق هو المقصود، فمدام في معاصي تقيم عليها، مخالفات تستبيحها، حقوق لا تؤديها، واجبات تقصر فيها، مدام هناك تقصير هناك حجاب خفيف. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ معنى أن تخشع قلوبهم أي أن تستقيم على أمر الله، أن ينقاد الإنسان لأوامر الله. الحقيقة هذا مقياس دقيق، تكلم ما شئت، تحدث عن نفسك ما شئت، أعطي نفسك أي حجم شئت، في النهاية ما لم تلتزم بالأمر والنهي فلست في الحجم الذي تدعيه، ما لم تلتزم بالأمر والنهي فلست في الذي تقوله. لك أن تقول ما شئت والله سبحانه وتعالى يضعك على المحك. خشوع القلب كما قال المفسرون انقياد الإنسان لطاعة الله، يعني هو الخشوع شعور، لكن هذا الشعور يجسد بانقياد النفس إلى طاعة الله. الحركة الظاهرة دائما أساسها حال نفسي، فالحال الداخلي خشوع، الحال الظاهري انقياد لأمر الله. فإن لم يكن هناك انقياد لأمر الله فالقلب ليس خاشعا. ألم يأني؟ لما لم يخشع؟ لأن القلب لم يأخذ من الفكر الأدلة على عظمة الله. فالإنسان يفكر بعظمة الله يخشع قلبه فتنقاد جوارحه، انقياد الجوارح يسبقه خشوع القلب، وخشوع القلب يسبقه تفكر في خلق السماوات والأرض. يعني أنت لو التقيت بإنسان لا تعرف عنه شيء تعامله معاملة عادية، أما إذا بلغك أنه من أعلم علماء الأرض في اختصاص معين، أو من أغنى الأغنياء، أو من أقوى الأقوياء، والتقيت به ثانية ترى أنك تحترمه وتبجله وتوقره بحجم علمه أو قوته أو ماله. فإذا الفكر إذا جال في ملكوت السماوات والأرض وعاد بنتيجة تؤكد عظمة الله عز وجل، عندئذ القلب يخشع، فإذا خشع القلب انقادت الجوارح. أيها الإخوة الكرام، كلام جامع مانع، كلام موجز، ما لم يحملك إيمانك على طاعة الله فهذا الإيمان لا يقدم ولا يؤخر. وهذا الإيمان سمه إن شئت إيمان إبليسي، لأن إبليس قال ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فالإيمان الحقيقي هو الذي يحملك على طاعة الله. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. أحيانا كما قلت قبل قليل يخاطب الله العقل البشري، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا متاعا لكم ولأنعامكم. الله جل جلاله يخاطب العقل، أحيانا يخاطب القلب. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ أحيانا يخاطب الله في آية واحدة القلب والعقل معا، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذه الآية أيها الإخوة، ألم يأتي الوقت المناسب؟ إلى متى أنت في غفلة؟ إلى متى أنت في تقصير؟ إلى متى أنت في هذه المخالفات؟ للذين آمنوا، قالوا آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، أو آمنوا ولم يحملهم إيمانهم على طاعة الله، إيمانهم إذن لا يكفي. أن تخشع قلوبهم أي أن تستشعر عظمة الله عز وجل، فإن استشعرت عظمة الله عز وجل انقادت جوارحهم إلى طاعة الله. لذكر الله، ذكر الله من أوسع الكلمات، أي شيء يقربك من الله هو من الذكر. لو عرضت عليك آية من آيات الله الدالة على عظمته هذا من ذكر الله، لو عرض عليك حدث هو من فعل الله هذا من ذكر الله، لو عرضت عليك آية مفصلة تفصيلا رائعا هذا من ذكر الله، لو قرأت من سنة رسول الله هذا من ذكر الله. أي شيء يذكرك بالله عز وجل هو من ذكر الله، أي شيء يذكرك بالله عز وجل هو من ذكر الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، أي القرآن الكريم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أخواننا الكرام، الإنسان إذا قرأ القرآن ولم يخشع قلبه فهذا مؤشر خطير، لأن المؤمن إذا تليت عليه آيات الله ازداد إيمانا، إذا تليت عليه آيات الله اقشعر جلده، إذا تليت عليه آيات الله وجل قلبه، هذه من علامة الإيمان. فإذا تليت عليه آيات الله ولم يشعر بشيء فهذا دليل أن قلبه في صدأ. إن القلوب لتصدأ، قيل وما جلاؤها؟ قال ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قد يحتاج عقلك إلى غذاء وهو العلم، وقد يحتاج قلبك إلى غذاء وهو الذكر. فالعقل غذاؤه العلم، والقلب غذاؤه الذكر، والجسم غذاؤه الطعام والشراب. فأنت في حاجة ماسة إلى أغذية ثلاث: إلى علم يغذي عقلك، وإلى ذكر يغذي قلبك، وإلى طعام يغذي جسمك. القرآن الكريم أيها الإخوة، بقدر استقامتك على أمر الله، بقدر تأثرك بآيات الله. المؤمن ينادى من مكان قريب لأنه قريب، والعاصي والفاسق ينادى من مكان بعيد. المؤمن يجف قلبه، يجل قلبه، ويقشعر جلده، وتضطرب أعضاؤه إذا ذكر الله عز وجل أو قرأ آياته، بينما المنافق لا يتأثر. ماذا قال آنفا؟ الآن الله عز وجل عرض علينا مرضا خطيرا من أمراض أهل الكتاب، وما عرض علينا هذا المرض إلا لأن المسلمين مهيئون أن يصابوا بمثل هذا المرض. قال ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ما ذكر الله هذا المرض الخطير الذي أصاب أهل الكتاب إلا لأن المسلمين من الممكن أن يصابوا بهذا المرض. أولا، أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، يعني الإنسان إذا وقع في مخالفة يجب أن يتوب من قريب، يعني ما إن يقع في المخالفة حتى يتوب إلى الله منها. أما إذا أخر التوبة أمدا طويلا واستمرأ المعصية واستمرأ المخالفة ورضي بها وألفها وأصبحت جزءا من حياته، نقول طال عليه الأمد بهذه المعصية. عندئذ يقسو القلب، الإنسان حساس جدا، ما دام متلبس بمعصية، ما دام مقيم على معصية، ما دام مخالف لشرع الله، ما دام مقصر في حق الله، هذا التقصير وتلك المخالفة وهذه المعصية تحجبه عن الله. قال فطال عليهم الأمد بهذه المعصية فقست قلوبهم، وإذا قسى القلب فسق الإنسان، إذا خشع القلب أطاع الإنسان. شوف التوازن. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ إن خشع القلب انقادت الجوارح، إن قسى القلب تفلتت الجوارح. فالفسق أساسه قسوة القلب، والطاعة أساسها خشية القلب. خشية القلب أساسها التفكر في خلق السماوات والأرض، وأما قسوة القلب أساسها أن يؤخر الإنسان التوبة فيستمر على معصية أمدا طويلا فيقسو قلبه. لذلك المسلم إن أخطر ما يحيق بالمسلم أن يستمرئ بعض المعاصي والمخالفات إلى أمد طويل فيقسو قلبه وتغدو العبادات عنده طقوسا لا معنى لها. يؤدي الصلاة وهو غافل، يؤدي الزكاة وهو غافل، يحج بيت الله الحرام وهو غافل، يتلفظ بالشهادة وهو غافل. هذه العبادات التي أرادها الله حالات خشوع وحالات قرب وحالات تألق، جعلها طقوسا أفعالا وأقوالا تؤدى بغير معنى، وكثير منهم فاسقون. يعني أنا أتمنى أن الإنسان أحيانا يألف مسجد، يألف دعوة، في تقصير، في مخالفات، رغم انتمائه، رغم حضوره، رغم، فينقلب إلى حالة متعبة جدا، حالة الملل والسأم والضجر، حالة أنه ألف كل شيء، فما في بصلاته روحانية، ما في بعباداته، لأنه استمرأ الغفلة وطال عليه الأمد فقسى قلبه. يا الله عز وجل خاطب النبي عليه الصلاة والسلام قال: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أخواننا الكرام، حقيقة مهمة جدا، هذا القلب البشري، في قلب الجسم معروف، هذه المضخة الصنوبرية، لكن القلب له معنى آخر، قلب النفس، مركز النفس. لهم قلوب لا يعقلون بها. القلب الذي هو مركز النفس دقيقه، إما أنه موصول أو مقطوع. إذا كان موصول في رحمة، إذا مقطوع في قسوة. أنت بين رجلين، إما أن تنطوي على قلب موصول بالله مفعم بالرحمة، أو أن ينطوي الإنسان على قلب مقطوع عن الله موصوم بالقسوة. فالقلب الذي فيه الرحمة كل الخير الذي يخرج من هذا الإنسان بسبب قلبه المفعم بالرحمة، وكل الشرور والآثام التي تصدر عن هذا القلب بسبب القسوة التي فيه. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. معنى ذلك أن الإنسان يتصل بالله فيمتلئ قلبه رحمة، فيلهم الحكمة والرحمة واللطف والأدب والخشية والإنصاف، يلتف الناس حوله. فإذا ابتعد عن الله عز وجل وقسى قلبه ينفض الناس من حوله. ولو فبما رحمة من الله استقرت في قلبك لما لنت لهم، لنت لهم لما في قلبك من الرحمة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لانفض الناس من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني تقريبا إذا كان للإيمان مؤشر، للرحمة مؤشر، مؤشر الرحمة ومؤشر الإيمان يتحركان معا، وإذا كان للقسوة في مؤشر وللبعد عن الله مؤشر، فهذان المؤشران يتحركان معا. إذا المسلم معرض لمرض خطير أصاب أهل الكتاب، تغدو العبادات طقوسا، ويغدو الكتاب المنزل كلاما أجوفا من المضمون، يقرأه الإنسان فلا يتأثر، يعبد الله فلا يتأثر، قسى قلبه واستمرأ المعصية والمخالفة فطال عليه الأمد فقسى قلبه وفسقت جوارحه، وكثير منهم فاسقون. أخواننا الكرام، لئلا يقع الإنسان في اليأس، لئلا يستغل الشيطان هذه الحالة المرضية التي تصيب المؤمن أحيانا، حالة أنه قست قلوبهم، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، لئلا يغدو الإنسان كذلك، الله جل جلاله يقول: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. كيف أن هذه الأرض الجرداء القاحلة فيها أشجار كأنها خشب، تأتي أمطار السماء فتهتز هذه الأرض وتنمو بالعشب الأخضر وتنمو بالأزهار والرياحين، وتزهر هذه الورقة شجرة ثم تورق ثم تثمر، أين كان الثمر؟ وأين كان الزهر؟ وأين كان الورق؟ وأين هذا اللون الأخضر؟ أين كان مخبوءاً؟ هذا المطر الذي نزل على هذه الأرض أنبتت العشب الأخضر واهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فربنا عز وجل طرح آية من آياته الكونية لتكون هذه الآية معواناً للإنسان على الانصراف والطاعة لله عز وجل. فالإنسان لو قسى قلبه، لو أنه طال عليه الأمد، لمجرد أن يتوب إلى الله عز وجل يعود قلبه حياً متألقاً مفعماً بالحب والرحمة. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. بعض المفسرين قال هذه الآية فيها تهديد، بعضهم قال فيها تشجيع، بعضهم قال فيها تهديد، أن الإنسان بعد أن يموت سوف يعاد خلقه من جديد، وسوف يقف بين يدي الله عز وجل ليحاسب عن أعماله كلها. ثم يقول الله عز وجل: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. المصدقين أي المتصدقين، والمصدقات أي المتصدقات. والصدقة كما قال عليه الصلاة والسلام برهان، الصدقة برهان، إنك حينما تتصدق تعطي برهانا على إيمانك. الصدقة بذل، هناك أوامر كثيرة تتوافق مع رغبة الإنسان، أما حينما تتصدق هذا يدل على محبتك لله وعلى أن المال لا قيمة له في نظرك في جنب طاعة الله. قال: إن المصدقين والمصدقات، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: إنك بهذا العمل لا تقدم عملا تجاه إنسان، إنك في حقيقة الأمر تقرض الله عز وجل. قال: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا بهذه الصدقة. يعني الإنسان دائما بالتوحيد حينما يتصدق يجب أن يعلم أنه يقرض الله قرضا حسنا، يقرض الغني الحميد، يقرض خالق الكون، يقرض من بيده ملكوت كل شيء. لذلك المؤمن إذا تصدق لا يعبأ إطلاقاً بردود الفعل. هناك من يتصدق فلا يجد في الذي تصدق عليه تلك الاستجابة وهذا الشكر، يقول لك: ما عاد افعل خير. هذا من ضعف توحيده ومن ضعف إخلاصه. أما لو أن التوحيد كما ينبغي والإخلاص كما ينبغي لا تعبأ بردود الفعل. إنك حينما تتصدق إنما تقرض الله قرضا حسنا. قال: هؤلاء يضاعف لهم ولهم أجر كريم. يضاعف لهم هذا القرض وتلك الصدقة، ولهم أجر كريم نقي من كل شائبة عند الله إلى أبد الآبدين. الإنسان أحياناً يضع اللقمة في فم زوجته تعد له صدقة، الإنسان أحياناً ينفق لقمة في سبيل الله يراها يوم القيامة كجبل أحد. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم ولهم أجر كريم. الأجر الكريم النقي من كل شائبة، ويضاعف لهم أضعافاً كثيرة. هؤلاء الذين يتصدقون بأموالهم في سبيل الله يقدمون برهاناً ناصعاً على أنهم يحبون الله عز وجل. قال: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. هذه مرتبة تلي مرتبة الأنبياء، هناك الرسل، هناك سيد الرسل النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي بعد الرسل الأنبياء، ويأتي بعد الأنبياء الصديقون، هؤلاء الذين يخلفون الأنبياء في تبليغ الناس الدعوة إلى الله، هؤلاء على منهج الأنبياء وعلى سنن الأنبياء، هؤلاء يقتفون أثر الأنبياء، لا يحيدون عن منهج الحق، لا تأخذهم في الله لومة لائم، يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، يشهدون كما قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الصديقون ينوبون عن الأنبياء في تبليغ رسالات الله، هم على سننهم يقتفون أثرهم، لا يخافون في الله لومة لائم، يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هؤلاء الصديقون مخلصون لله، موحدون، وقافون عند كتاب الله، لا يتقاضون أجرا على دعوتهم. لا قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هؤلاء الصديقون ابتلاهم الله عز وجل فصبروا، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وجعلنا منهم أئمة يدعون بأمرنا لما صبروا. إذن الصبر والاتباع والخوف من الله وألا يأخذه في الله لومة لائم، هذه صفات الصديقين. قال: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. أما الشهداء هم الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الله، هؤلاء أعلى صديقون، أعلى درجة من الشهداء. مرتبة الصديقية تلي مرتبة الأنبياء. سيدة مريم صديقة، قال تعالى: وأمه صديقة. سيدنا الصديق وصل إلى مرتبة الصديقية، قال: ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر، قال عليه الصلاة والسلام: سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، ما ساءني قط. نعم، لو وزن إيمان الخلق مع إيمان أبي بكر لرجح. لو قرأتم سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لوجدتم العجب العجاب، لوجدتم الإخلاص، لوجدتم الحب. ما لا أعتقد أن إنسانا على وجه الأرض أحب إنسانا كما أحب الصديق رسول الله، وليس هناك إنسان بذل كل ما يملك من أجل إنسان كما بذل الصديق لرسول الله. قال: ما ساءني قط فاعرفوا له ذلك. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. يعني الأجر في الدنيا والآخرة، والنور الحقيقة أن الإنسان حينما يطيع الله عز وجل ويقبل عليه يلقي الله في قلبه نورا. ما سر أن المؤمن قراره حكيم، تصرفه سليم، كلامه محكم، تصرفاته متقنة؟ لأن الله عز وجل نور قلبه، الإنسان يركب مركبة في ظلام دامس والطريق كله انعطافات وفي حفر وفي أكمات وفي صخور وفي مفاجآت، إذا كان في هذه المركبة نور كشاف شديد هذا النور يكشف لك خبايا الطريق، وقائد هذه المركبة انطلاقا من حبه للسلامة يحيد عن الحفرة ويتفادى الأكمة ويصل إلى هدفه بسلام، فالنور الشديد هو الذي يقي الوقوع في الزلل. فالله سبحانه وتعالى يقول: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، أجر ونور. لذلك في آيات أخرى: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا كذبوا وأعرضوا، الذين آمنوا صدقوا وأقبلوا، صدقوا وأقبلوا، الذين كفروا كذبوا وأعرضوا. نعم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، جحيم في الدنيا وجحيم في الآخرة، جحيم نفسي وجحيم جسدي. ثم يقول الله عز وجل: لعل هذه الدنيا هي التي تصرفكم عن طاعة الله. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب. هذه الآية من أجمع الآيات في تعريف الإنسان بحقيقة الدنيا، إنها لعب، واللعب عمل لا طائل منه، عمل لا جدوى منه، لعب عبث. لو أن إنسان لعب النرد في إحدى السفرات حتى الساعة الثانية فجرا، ماذا اكتسب؟ لا شيء. لو قرأ كتاب لاستفاد من معلوماته، لو حدث أخاه لأقنعه ببعض الحقائق، لو آوى إلى فراشه لاستراح جسمه. أما حينما يلعب لعبا لا طائل منه ماذا استفاد؟ اللعب هو السلوك غير الهادف، سلوك لا طائل منه، لا جدوى منه، سلوك عابس، لعب. قال: الدنيا لعب، لأنه مهما وصلت إلى مراتبها العالية يأتي الموت فيأخذ منك كل شيء أبدا. الذي تحصله في عمر مديد تخسره في ثانية واحدة، إذن لعب. الذي تحصله في عمر مديد تخسره في ثانية واحدة. وهذه القصص أمامكم: إنسان أشاد بيت، يعني أشاده كما يريد، هذا البيت مؤقت، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، أما اللهو أخطر. اللهو أن تلهو بالخسيس عن النفيس. إنسان ما في عنده امتحان، قرأ قصة سخيفة، معاني مكررة، مواقف دنيئة، هبوط في التعبير، هبوط في المواقف. هذه القصة إذا قرأها لم يستفد منها شيئا، ما قدمت له حقيقة ولا موقف. هذا إذا ما في امتحان فقراءة هذه القصة لعب. أما إذا في امتحان مصيري ويعلق عليه الإنسان آمالا عريضة، يعلق على هذا الامتحان آمال النجاح والتعيين والزواج وشراء المنزل، فإذا التهى بهذه القصة السخيفة الدنيئة عن الكتاب المقرر، هذا ليس لعبا، هذا له أخطر. قال: إنما اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، الإنسان لأنه في مهمة وله ويحمل رسالة ويحمل أمانة، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل الإنسان إلى الدنيا ليتعرف إليه وليعبده، فإذا انشغل بشيء آخر فقد لها. نعم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، زينة ظاهرة. الإنسان لو أراد أساسيات الحياة لما كان في الأرض فقير، لكن الإنسان يسعى لا إلى الأساسيات، يسعى للزينة، يسعى للرفاه، للأساس الفاخر، للمركبة الفاخرة، للمزرعة الجميلة، يسعى إلى متاع، يسعى إلى تفاخر. فلذلك وتفاخر وزينة وتفاخر، يعني أوصاف جامعة مانعة، لعب ولهو وزينة. لذلك ورد آية أخرى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها. كل شيء مزين، كل شيء مزخرف، كل شيء مهيأ لمتعة العين، وزينت. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، يعني الحدائق والطرقات والصالات الفخمة والفنادق الفخمة والبيوت الرائعة، البلاط والطلاء والتزيينات، وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. يعني رافق هذه الزينة وهذا الزخرف، رافق شعور أن الإنسان سيد الموقف، سيد العصر، بعلمه وبخبرته جعل هذه الحياة مزينة مزخرفة. الإنسان البعيد عن الله يبتغي، يقول لك أنا معي هاتف خلوي، ما شاء الله، في عنده أجهزة، عنده أجهزة كهربائية، في عنده أجهزة اتصال مثلا، أشياء تعطيه متع الحياة الدنيا، في شعور مع هذه الزينة وهذا الزخرف بالتفوق والسيطرة والتمكن، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. في مفاجآت، بيقول لك أكبر دولة بالعالم بتصدير البقر إنجلترا، ظن أهلها أنهم قادرون عليها. أتاها أمرنا، جاء جنون البقر، فاضطروا أن يتلفوا أو أن يعدموا 11 مليون رأس قيمتها 33 مليار جنيه استرليني، مقهورين. أتاها أمرنا، كل ما الإنسان ظن أن هذا الجنس مثلا شيء طبيعي، شيء طبيعي جدا يجب أن يمارسه كل إنسان، أتاها أمرنا، أجل إدز. لكن لما الإنسان انحرف شعر أنه متمكن وقوي والعلم بيده وكل شيء بيده، أتاها أمرنا، وهذا الأمر مستمر. كلما ادعى الإنسان أنه قوي وأنه ذكي والأمر بيده وعنده سيطرة على الطبيعة، يعرف الحضارة الغربية سيطرة على الطبيعة، سيطروا عليها وغاب عنهم أن الله لهم بالمرصاد. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. والأمراض الوبيلة التي تفتك بالبشرية المنحرفة لا تعد ولا تحصى. كل تغيير في خلق الله ترافقه مصائب لا تعد ولا تحصى. طبعا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. في حالة من حالات أهل الدنيا بتجاوز مصروفه، بتجاوز أنه يسعى لكسب رزقه، عنده أموال لا تأكلها النيران، يتنافس مع أقرانه بالجمع، يقول لك أنا جمعت كذا، أنا حجمي المالي كذا، أنا رصيدي كذا. نعم، فتكاثر في الأموال والأولاد، والإنسان يتباهى بأولاده ولو لم يكونوا مستقيمين، يعنيه من أولاده أن يكونوا متألقين في الدنيا، لا يعنيه استقامتهم ولا دينهم بقدر ما يعنيه شهاداتهم ومكانتهم ونجاحهم في تجارتهم، ولو أن الأساليب غير مشروعة، ولو أن الثمن باهظ جدا. وصف جامع مانع للدنيا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، عمل عابس لا طائل منه، لا جدوى منه، غير هادف، ليس له أي مضاعفات في المستقبل، كلاعب النرد مثلا. له أن تشتغل بالخسيس عن النفيس، لك مهمة كبيرة، نسيت المهمة واشتغلت بأشياء فانية لا تقدم ولا تؤخر. والزينة، الذي أهلك الناس حب الظهور، تزيين البيوت، تزيين المركبات، الزينة كل شيء. الآخرة خارج حساباته، الآخرة ما أدخلها في حساباته، فلا بد من زينة للحياة الدنيا. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج يصفر فتراه، يهيج يعني ييبس، فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، نبتة ألقيت البذرة في الأرض، نمت هذه النبتة، تألقت، يبست، اصفرت، أصبحت حطام. هذا الإنسان نبتة. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الإخوة، هذا المثل الذي ضربه الله في القرآن الكريم كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. الآن دقق، الإنسان يولد، يفرح أهله ويعلنون عن هذا الفرح، ويدعون الأصدقاء، وتقدم الهدايا، ويعتنى بهذا الطفل إلى أن يكبر، يدخل المدرسة، يدرس مرحلة ابتدائية، إعدادية، ثانوي، يكبر، يتزوج، مرحلة الدراسة، مرحلة الزواج، مرحلة العمل، مرحلة شراء البيت، مرحلة إنجاب الأولاد، مرحلة العناية بالأولاد، مرحلة تزويج الأولاد، مراحل تركبون طبقا عن طبق، آخر مرحلة توضع نعوته على الطرقات، انتهى. كلنا على هذا الطريق أبدا سائرون. طبعا بعد 100 عام لا ترى أحدا من هؤلاء الذين في هذا المسجد، وقبل 100 عام لم يكن منا أحد على قيد الحياة مثلا. فمرحلة عابرة، هنيئا لمن طال عمره وحسن عمله. فنبتة ألقيت البذرة في الأرض، ظهرت براعمها، فرحنا بها، كبرت، أورقت، أزهرت، أورقت، أثمرت، قطفناها، اقتلعناها، يبست، دمرت، انتهى الأمر. كذلك الإنسان، يعني يولد، يكبر، يتزوج، ينجب، يزوج، يعالج نفسه من بعض الأمراض، ثم يموت، وهكذا. إنك ميت وإنهم ميتون. فهذه الدنيا يعني زائلة، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. عابرة، سحابة صيف، عما قليل تنقشع. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار. الكفار هنا الزراع، لأن الزارع يضع البذرة في الأرض فيغطيها، والكفر هو الغطاء. أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه، يهيج أي ييبس، فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. هؤلاء الخلق جميعا مصيرهم إما إلى جنة يدوم نعيمها، أو إلى نار لا ينفد عذابها، ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع يعني في المتعة لذة طارئة عابرة، أما السعادة متنامية باقية. الآخرة فيها سعادة، أما الدنيا فيها متاع. الدنيا فيها متاع الغرور، أما الغرور الإنسان في البدايات يرى الدنيا بحجم فوق حجمها الحقيقي، يعني العمل شيء كبير، المرأة شيء كبير أمامه، الزواج، البيت، كلما تقدم به العمر صغرت هذه الدنيا في عينيه. لذلك واحد وصف صاحب له قال لي: صديق كان من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عيني. كلما كبرت عند الله تصغر الدنيا في عينيك، وكلما صغرت عند الله تكبر الدنيا في عينيك. كان من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عيني. فالدنيا زائلة، كما قيل طلابها كلابها، هي دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له، وهي عارية مستردة وموقتة، أمدها قصير وشأنها حقير، ما أرادها الله عقابا لأعدائه ولا مكافأة لأوليائه. فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا. سيد الخلق وحبيب الحق، سيد ولد آدم قاطبة، سيد الأنبياء والمرسلين، كيف كانت دنياه؟ كان إذا صلى قيام الليل لا تتسع غرفته لصلاته ونوم زوجته، بيته صغير. كل هذا الذي نحن نعيش به، هذا الرفاه ما عرفه النبي، ولو كان شيئا مهما لأعطاه لسيد الخلق. لكن لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، هذا حديث رسول الله، لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. إذن وما الحياة الدنيا إلا متاع. لو واحد يأكل أكله أثناء البلع لثوان معدودة يشعر بطعم هذا الطعام، بعد حين مهما كان نوع الطعام انتهى. لذة عابرة عابرة، وشيكة الزوال هذه الدنيا متاع. أما الغرور تبدو للجاهل بحجم كبير، تبدو له بحجم كبير، لذلك من أجلها قد يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فنحن يهمنا أن تبدو الدنيا بحجمها الحقيقي لا بحجمها الكبير، بحجم الحقيقي، وهي متاع الغرور وليست سعادة مستمرة. الدنيا بكل ما فيها لا يمكن أن تمد الإنسان بسعادة مستمرة، لا يمكن أن يسعد الإنسان إلا باتصاله بالله ومعرفته به. أما الدنيا تعطيه لذائذ مؤقتة، وعقب كل لذة هناك شعور بالكآبة أحيانا. أناس كثيرون في أعلى درجات الغنى يقول لك مالل، شعر بفراغ، شعر بضيق. طبعا هذه الدنيا تغر وتضر وتمر. في درس قادم إن شاء الله تعالى نتابع الآيات الكريمة: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والحمد لله رب العالمين.